بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين والمستحيل والرزق للمظلوم، وينهون عن الفقر والغلاء والبغي والاستطالة على القبض بحق أو بغير حق، ويأمرون بالمعالي الأخلاق ويجرون عن تفساتها. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون لكتاب السنة وطريقته لنسيج الإسلام الذي بعث الله فيه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سوف تشترك على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي معنى الصحابة وهي السنة والجماعة، وهي الجماعة قال المتمسكون بالإسلام المعنى القابل عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. في حديث عنه انه قال: هم من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم اعلام الهدى ومصابيح الدنيا اولو المنازل الماثوره والفرائض المذكوره، وفيهم الابدال ومنهم ائمه الدين الذين اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطالب المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طالبة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من قتلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم حتى يزيغ قلوبنا بعد الهدايه، ويأخذ لنا من لدن رحمة إنه هو الوفاء. والحمد لله وحده، وصلى على خير خلقه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول رحمه الله في كتاب هذه العقيدة المباركة: قال ويأمرون عن أهل السنة ويأمرون أنفسهم خيرا بالصبر عند البلاء. البلاء يشمل البلاء الدنيوي والبلاء الديني، اما البلاء الدنيوي فانه يكون بالصبر التحمل، الصبر على البلاء الدنيوي التحمل وعدم التفكر وعدم الجزع، والبلاء الديني الصبر على البلاء الديني اكثر من جزع يكون بالجزع. ويامرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، عند سعة العيش وعند الأمن والأمان يأمرون بالشكر، والشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. القضاء من الكلمات التي تنقسم إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء نيش شرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضاء شرعي، نعم، ألا تعبدوا إلا إياه الآية، القضاء الكوني مثل قوله سبحانه وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، هذا قضاء كوني لا بد أن يقع. القضاء الشرعي لا يلزم منه إيش؟ لا يلزم منه الوقوع، قد يقع وقد لا يقع، فوقع من بعض الناس ولم يقع من أكثرهم، أكثر الناس كفار ما عبدوا الله وحده. فالرضا بمر القضاء، إذا عرفنا أن القضاء قسمين أو عرفنا أن القضاء قسمان شرعي وكوني، فإن كان شرعي فيجب الرضا بالقضاء الشرعي، يجب عليك أن ترضى بالقضاء الشرعي. وأما القضاء الكوني فإن كان حلوا فهذا واضح أن الإنسان يرضى بالحلو، وأما إذا كان القضاء مر فهنا يأتي مسألة هل يجب الرضا بمر القضاء؟ الجواب لا، يعني من حيث المقضي، هذا الذي قدر عليك المقدور المقضي من مصيبة من فقد ولد أو فقر أو مرض، هذا قضاء مر، هذا المقضي هل يجب عليك الرضا؟ الجواب لا، إنما يستحب. إيش الذي يجب عليك؟ الصبر على الفقر على المرض على فقد الأحبة، الصبر هذا واجب، عدم التسخط عدم الجزع عدم لطم الخدود شق الجيوب إلى آخره. الرضا هذا مستحب، أن ترضى بهذا المقضي وأن ترضى بهذا المقدور. أما من حيث فعل الله عز وجل فقد مر معنا والشر ليس إليك، فيجب أن ترضى عن فعل الله، لأنه لا يفعل إلا لحكمة، ففعل الله سبحانه وتعالى يجب أن ترضى به، يجب أن ترضى به. أما هذا المفعول من مرض أو فقد مال أو احتراق مال أو فقر إلى غير ذلك من الأقدار المؤلمة، فهذه هل يجب الرضا؟ لا، الواجب الصبر. وأما الرضا فمستحب، وقد نقل الإجماع على هذا أن الرضا مستحب على مر القضاء. أما بالنسبة لفعل الله نعم فهذا يجب الرضا به، لأن أفعال الله عز وجل لا تكون إلا لحكمة علمناها أو لم نعلمها. قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق، أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق يعني إلى أطيب الأخلاق. يقول أهل العلم الكريم كل فائق في بابه يسمى كريم، كل فائق في بابه يسمى كريم. فربنا عز وجل ذو العرش الكريم، رب العرش الكريم، فالعرش وصف لأنه إيش؟ كريم، أي فاق إيش؟ فاق العروش، فاقها جميعا، فاق العروش جميعا، فقيل كريم، عرش كريم هو كل فائق في بابه. وهكذا في الـ في الـ في الـ ماذا بارك الله فيكم، في الإبل والبقر والغنم، لما قال لمعاذ إياك وكرائم إيش؟ أموالهم، ما هي الكريمة من المال؟ أحسن المال، مثلا ناقة عشرة، ناقة حامل في الشهر العاشر، فهذه أنفس وأحسن، هذه يقال لها إيش؟ كريمة، هذه يقال لها كريمة. إذن كل فائق في بابه يقال له كريم. فيدعون أهل السنة إلى مكارم الأخلاق، أي إلى أطيب وأحسن الأخلاق. ومحاسن الأعمال مثل الجود والسخاء والشجاعة والكرم والصدق والأمانة إلى غير ذلك من محاسن وجميل الأخلاق. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا حديث أبي هريرة رواه أبو داود وغيره، حسنه العلامة الألباني رحمه الله. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، إذا قيل خلقا بالضم، خلقا بالضم فهي الصورة الباطنة، وإذا قيل خلقا بالفتح خلقا فهي الصورة إيش؟ الظاهرة، فهي الصورة الظاهرة. نعم، ف يعني هذا الفرق بين خلق وخلق. فإذا قيل خلق هذه الصورة الباطنة من الشجاعة، من السخاء، من محاسن الأخلاق. وإذا قيل خلقا يعني الصورة الخلقية التي خلقها، التي خلق الله الإنسان عليها، من طول، من قصر، من نحافة، من بدانة، من بياض، من سواد، من حمار، إلى غير ذلك من الصفات الخلقية. يعني ماذا؟ من الصفات الخلقية. فهذه الصورة الظاهرة بالفتح، خلق، خلقا، صورة ظاهرة. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مع الله ومع خلق الله. من كان أحسنهم خلقا مع الله كأن عبده وحده لا شريك له، وأدى ما أوجب الله عليه، وانتهى عما حرم الله عنه، فهذا قد حسن خلقه مع الله. ولهذا المشرك سيء الأدب، وهكذا الفاجر سيء الأدب مع الله عز وجل. فإذا أحسنهم خلقا مع الله، وهكذا مع خلق الله، من حيث أنه يعاملهم بالمعاملة الحسنة كما يحب أن يعاملوه، يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه. وفي هذا الحديث فيه أن حسن الخلق من الإيمان، وفيه أيضا أن الإيمان يتفاوت، قال أكمل. إذن الإيمان فيه أكمل وفيه دون ذلك، فدليل هذا دليل على أن الإيمان يتفاوت. قال ويندبون إلى أن تصل من قطعك، ويندبون أي ويدعون، ويندبون الند في اللغة ندبه أي دعاه. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم أي حين يدعوهم في النائبات أي في الشدائد على ما قال برهانا. فيندبون يدعون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، لا سيما في الأقارب. تصل من قطعك الأرحام، فمن قطعك من أرحامك صله، هذا ما يدعو إليه أهل السنة، أن تصل من قطعك من أرحامك فإنك تصله. وإذا وصلك، ومن وصلك، هل تصله أو لا؟ من باب أولى، من باب أولى أن تصل من وصلك، لكن هنا أن تصل من قطعك هذه درجة أرفع. إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، قد يمنعك من شيء، لكن أنت لا تجازي السيئة بالسيئة، خاصة مع الأقارب، مع القارب لا تجازي السيئة بالسيئة، وإنما جازي بالسيئة جازي بالحسنة على السيئة. وتعطي من حرمك أي من منعك، وتعفو عن من ظلمك، كذلك عند القدرة على أن تأخذ بحقك ثم يأتي العفو، فهذا أكمل ما يكون، تعفو عن من ظلمك، يكون هذا العفو فيه إصلاح، فمن عفا وأصلح. أما إذا كان العفو عن الظالم سيزيده ظلما وإجراما فلا، لا تعفو عنه. إذا كان العفو سيزيده ظلما وإجراما فلا، لكن تعفو عنه مع الإصلاح، فمن عفا وأصلح. هذا مما يدعو إليه أهل السنة، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان اليتامى والمساكين، فيدخل فيهم الفقراء، فإن هذان الاسمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا إيش؟ اجتمعا، فيدخل في المساكين الفقراء، إلى اليتامى، اليتيم من هو؟ من فقد أباه وكان قبل البلوغ. نعم، إذا فقد أباه قبل البلوغ فهذا يسمى إيش؟ يتيما. قال والمساكين وابن السبيل. إذن يأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان، تحسن لليتامى، تحسن للمساكين، وتحسن إلى ابن السبيل. قال والرفق بالمملوك اشمل العبيد والإماء مما يدخلون في ملك اليمين العبيد والإماء، فيحسن إليهم ويرفق بهم ويلين معهم ولا يحملهم ما لا يطيقون، وإنما يرفق بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم من آخر وصاياه الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأيضا يدخل في المملوك البهائم، يدخل في المملوك مما يملكه الإنسان البهائم، فكذلك يرفق بها. وينهون عن الفخر، الفخر هو أن تعدد المناقب، مناقبك، وأن تعدد وتذكر يعني مفاخرك ومكارمك، إما من حسب إما من نسب، سواء كان فيك أو في آبائك وأجدادك. نعم، فهذا مما ينهى عنه الفخر والمباهاة بالأحساب والأنساب والمكارم، سواء كان فيك أو في آبائك أو أجدادك، فهذا مما ينهى عنه. ولو كان حق، يعني ولو كان هذا حاصل أنك كريم النسب وأنك صاحب الفضائل وصاحب المناقب، فلا يجوز التباهي بها إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة أو الضرورة، إذا اقتضت الضرورة أو الحاجة في أن تذكر شيء من محاسنك فهذا لا بأس، كما حصل لعثمان لما كان يقول للخوارج الذين خرجوا عليه: من حفر بئر رومة؟ من جهز جيش العسرة؟ من كذا من كذا؟ يعدد مناقبه حتى يذكرهم فينزجروا ويتركوا ما هم عليه من اتهامه ومن التشنيع عليه، فذكرهم، احتاج إلى هذا رضي الله تعالى عنه. وهكذا قول يوسف: إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، هذا من هذا الباب، من هذا الباب، فعند الحاجة والضرورة لا بأس. وهكذا قول المسعود رضي الله تعالى عنه: لو أعلم أحدا أعلم بالقرآن مني، لو أعلم أحدا أعلم بالقرآن تصل إليه الإبل، أو كما قال: لركبت إليه، تصل إليه الإبل لركبت إليه. إيش معنى هذا؟ يعني أنه هو أعلم الناس بالقرآن في ذاك الزمن، فهذا احتاج لأن يقول هذا. لماذا؟ حتى يأخذ الناس القرآن ويتعلموا منه فيأخذوا عنه، فاحتاج إلى أن يقول هذا الكلام. فعند الحاجة والضرورة لا بأس أن يذكر الإنسان شيء من مناقبه ومكارمه. قال: والخيلاء، خيلاء إذا كان الفخر بالقول، ها؟ أي في ذلك الزمن؟ بعد ما مات، بعد موت الخلفاء، هو أعلم الناس، يعني هو في ظنه أنه أعلم الناس القرآن. أيوة، كيف لازم؟ أيوة، في ها، طيب هو الآن نحن نقول الآن في زمنه، هو تكلم عن زمنه باعتبار مات أبو بكر ومات عمر. نعم، فيقول هذا: أنا أعلم، يعني ما أعلم هناك أعلم بالقرآن إلا ركبت إليه، اتصل إليه ركبت إليه، يعني أنه أعلم الناس في ذلك الوقت، وإلا أعلم منه أبو بكر وأعلم منه عمر، نعم، وأعلم منه عثمان وأعلم منه علي، نعم، بالقرآن. قال: والخيلاء، قلنا الفخر يكون بالقول، تعدد وتذكر المكارم والمفاخر، وأما الخيلاء يكون بالفعل، يعني يختال في مشيته، يختال في رفع رأسه، في وجهه، في ماذا، رقبته، حتى حركة الرقبة تعرف أن هذا يختال، في المشية، في الوجه، في الرأس، رفع الرأس، في الرقبة، نعم، يظهر هذا الاختيال. قال الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض إيش مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، فهو يتطاول من شدة الخيلاء، وهذا لا يجوز إلا في موضع واحد، ما هو؟ الحرب، في موضع واحد الحرب أمام الكفار فلا بأس به. قال والخيلاء، الخيلاء أيضا بالفعل، والبغي، البغي هو الاعتداء، الاعتداء إما على الدماء أو على الأموال أو على الأعراض، البغي هو العدوان، الاعتداء على الناس بدم، في دم أو في مال أو في عرض. قال والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، الاستطالة عن الترفع، ترفع والاستعلاء على الناس، وقوله بحق يعني يدخل يأتي في بالنا الفخر، أن يأتي بأشياء من نسبه أو من حسبه أو من فضائله أو من مناقبه فيترفع على الناس بها، وهي حق يعني هي حاصلة موجودة فيه، لكنه ماذا؟ يستطيل بها، يترفع بها على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، فلا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد. قال والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، بغير حق يعني الاعتداء، فسره بعض العلماء بالاعتداء، نعم يستطيل على الخلق ويعلو عليهم بالعدوان. قال ويأمرون بمعالي الأخلاق، أهل السنة يأمرون بمعالي الأخلاق في الصدق والأمانة والشجاعة، نعم إلى غير ذلك، الكرم الجود إلى غير ذلك من معالي الأخلاق وأعاليها. وينهون عن سفسافها أي عن رديئها، أردى الأخلاق كالكذب والخيانة والفواحش، نعم هكذا الجبن والبخل. قال وينهون عن سفسافها، سفسافها السفساف من الأمور الرديء. قال وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، نعم هم يتبعون الكتاب والسنة في العقيدة وفي الشريعة، في العبادة وفي المعاملات وفي السلوك والأخلاق، حتى الأخلاق يتبعون الكتاب والسنة وهم في هذا وغيره. قال وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره، يعني من باب، في باب الأخلاق أو في باب العقيدة أو في باب العبادة أو في باب المعاملات، إنما هم متبعون الكتاب والسنة. هذا في رد على الصوفية، الصوفية في باب الأخلاق تذهب مذهب بعيد وتأتي بأشياء لا يدل عليها الكتاب والسنة، وتجعل أمور يعني يقولون يروض الإنسان نفسه، يروض الإنسان نفسه، رياضات نفسية أخذوها من أين؟ أخذوها من الكفار، أخذوها من الكفار، إما من اليونان إما من النصارى، نعم إما من البوذيين عباد الأوثان، فيأتون بأشياء يقولون هذه تحسن الأخلاق، يعني يفعلون رياضات، إما رياضات نفسية أو رياضات بدنية، نعم هذا ممكن نمثله يعني بعضهم في بعض الرياضات، رياضات الكاراتيه أو يعني هذه الرياضات، ربما يجلس هكذا لوحده في مكان يعني ماذا لوحده ويتربع ويجلس ساعات طويلة، نعم ويقول هذه تحسن من أخلاق الإنسان، هذه طريقة ما ليس عليها الكتاب وليس عليها السنة، نعم لا كتاب ولا سنة. فتجد الصوفية ربما ذهبوا يأخذون الأخلاق ويروضون أنفسهم على أخلاق لم يدل عليها الكتاب والسنة، فيقول شيخ الإسلام حتى في باب الأخلاق والسلوك هم أهل السنة متبعون ليش؟ الكتاب والسنة، هم متبعون للكتاب والسنة، فكتاب والسنة على فهم سلف الأمة في جميع الأبواب، ما هو في باب واحد في العقيدة، لا في العقيدة والفقه، في العقيدة والفقه والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك والمنهج، كتاب وسنة على فهم سلف الأمة، لا تجد، لا تخرج أي باب من أبواب الدين عن هذا الأصل الأصيل، وهو التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. ومع ذلك إخواني في الله، الإنسان قد يعتقد عقيدة أهل السنة ويكون عنده العقيدة من الإيمان بالأركان الستة وما تعلق بها، وهكذا في الصحابة، وهكذا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفي آل البيت وفي الكرامات مما مر معنا في الأسماء والصفات إلى آخره، يكون على عقيدة طيبة، لكن يكون عنده قصور في الأخلاق وعنده تقصير في الأخلاق. نعم، يكون عنده قصور في الأخلاق، هذا لا يخرجه من دائرة السنة، دائرة أهل السنة والجماعة. تقصير في الأخلاق لا يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة. لكان ماذا على عقيدة أهل السنة في ما تقدم من أبواب مرت معنا في هذه العقيدة المباركة، لكن عنده قصور في الأخلاق، هذا لا يخرجه من دائرة أهل السنة والجماعة، لكنه مأمور بأن يحسن أخلاقه، مأمور. وأهل السنة يدعون لهذا، ما هم فقط يدعون للعقيدة ويدعون للتوحيد، لا، كذلك يدعون لمحاسن الأخلاق. ولهذا اتهام أهل السنة بأنهم لا يدعون لمحاسن الأخلاق هذا اتهام باطل. انظر، شيخ الإسلام أدخل باب الأخلاق في آخر العقيدة، نعم، في آخر العقيدة، حتى يرد على من يقول أن أهل السنة عندهم جفاء في باب الأخلاق. كذاب هذا، كذاب. فأهل السنة يدعون في محاضراتهم، في خطبهم، في كتاباتهم، في مؤلفاتهم، حتى في عقائدهم يدعون إلى محاسن الأخلاق. لكن من قصر في الأخلاق أنه ما يخرج من دائرة أهل السنة مع سلامة المنهج والمعتقد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. والجبن هو من إيش؟ من الأخلاق التي هي ماذا؟ ما هي من معالي الأخلاق، وإنما هي من سفسافها. وهكذا سئل المؤمن يكون بخيلا؟ قال: نعم. وسئل المؤمن يكون كذابا؟ قال: لا. نعم، يكون كذابا؟ قال: لا. فإذا مثل هذه التقصير في الأخلاق، أيضا المعاصي، نعم، مع سلامة المعتقد، لا تخرجه من دائرة إيش؟ أهل السنة والجماعة. قد يكون سارق، هو سارق إيش؟ سني، عرفتم؟ يكون سارق يكون سني. ولا تجد في بعض الكتب العقيدة يقول: لأن يصحب ابني سارق سني أو شاطر، يسموه شاطر سارق سنيا، خيرا من أن يصحب عابدا إيش؟ مبتدعا، عابد جاهز، نعم، لكنه مبتدع. يقول لك: أنا عندي الشر درجات، أهون أن ابني صاحب سارق سني، هذا شر، لكنه أهون من شر آخر أكبر، وهو أن صاحب عابد إيش؟ مبتدع. إذا مثل هذه المعاصي، مثل هذه التقصير في الأخلاق مع سلامة المعتقد والتوحيد، فإنه لا يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة. قال: فإنما هم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. طريقة أهل السنة هي دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا على الدين الذي بعث عليهم، الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. ذاك هو دين الإسلام الذي كان عليه الصحابة، هو دين الإسلام الذي بعث به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الناس هكذا مسلمون في أيام الصحابة، ما في حاجة ما يقال سلفي أو يقال كذا أو يقال كذا، كان الناس مسلمون. لماذا؟ لأنهم كانوا على الإسلام الذي بعث به من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بعدين جاء ليش؟ جاء ما حصل فيه الشوك، الخلط، وحصل في هذا الدين أنه أضيف إليه من بعض الناس ما ليس منه، فخلط وحصلت شوائب، شوائب شرك وشوائب بدع. فماذا؟ انظر، قال: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار، هذا حديث المغيرة، حديث معاوية ابن أبي سفيان، وأيضا حديث أبي هريرة، وأيضا جاء عن غيرهما، جاء عن غيرهما افتراق، حديث الافتراق، حديث مشهور: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. أن أمته، أمته دعوة والإجابة، الإجابة ما هو الدعوة، دعوة أمة الإجابة الذين دخلوا في الإسلام، ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. كلها في النار ليس يعني ماذا كلها في أنها مخلدة، هذا من باب الوعيد، هذا الحديث من باب الوعيد، فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أو أنهم مخلدون في النار، إنما قال في النار، مثل قوله أسفل الكعبين في النار، أسفل الكعبين في النار. ما نقول ماذا أن هذا الذي يسبل إزارة تحت الكعبين أنه مخلد إيش في النار. وهكذا هنا في النار ليس معناه الخلود، لم يقل أنهم مخلدون في النار. قال ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، يعني 72 هم من أهل الإسلام، ما أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام بل جعلهم من أمته. ثلاثة، تأمل في الحديث أن أمته أمة الإجابة ستفترق على 73 فرقة، إذن 73 كلها من أمة الإسلام، أمة الإجابة، أمة الإسلام، إجابة الذين أجابوا ودخلوا في الإسلام، كلها في النار ليس قلودا، وإنما هذا من باب الوعيد، إلا واحدة. إذن 72 فرقة هم من أهل الإسلام لأنهم داخلون في أمة الإجابة. قد يقول قائل جهمية منهم، قل لا، جهمية ليس من 73، جهمية من لا غير من الإسلام. الرافضة كذلك ليست من أهل الإسلام، هاتان الفرقتان كما قال بعض العلماء ملتان غير ملة الإسلام، مثل ملة اليهود، ملة النصارى، ملة المجوس، ملة البوذيين، عندنا ملة الجهمية، ملة الرافضة، ملل غير الإسلام. لكن ندخل في هذه الفرق، يدخل مثلا المعتزلة، المرجئة، نعم، الأشعرية، الماتريدية، إلى غير ذلك من الفرق. فإذا هذا أمر لم يخرج 72 من الإسلام، لم يخلدها إيش في النار، لم يخلدها في النار. قال إلا واحدة، هذه هي الناجية. قال وهي الجماعة، وهي الجماعة. قال شوف الآن، انظر هذا جواب الآن، صار المتمسكون جواب ليش؟ لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، صار المتمسكون بالإسلام جواب هذا اتضح. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق، وهذا لابد أن يحصل، أمر كوني لابد أن يحصل، ولا يزالون مختلفين، هذا مما أراده الله عز وجل إيش كونا أن تقع الفرقة، أراده كونا، فإذا لابد إيش لابد أن يقع، فهو علم من أعلام إيش من أعلام النبوة، تفترق هذه الأمة. طيب كان قبل الافتراق الناس على إيش على الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، عقيدة وشريعة ومعاملة وأخلاق ومنهج وسلوك، ويقال مسلمون وإسلام، وهو الذي قال فيه الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. إيش الإسلام؟ الذي كان عليه النبي ومن وأصحابه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد إيش فقد اهتدوا. بعدين جاءت الفرق، لما جاءت الفرق الآن هذا دخل شيء وهذا أنكر شيء، هذا ينكر الأسماء والصفات، وهذا يدخل في الدين ما ليس منه، وهذا يخرج من الدين ما هو منه، حصل خلط شوب، شوائب الشرك، شوائب البدع، شوائب الكفر، شوائب الخرافة. طيب بعد ما حصل هذا الخلط من صار المتمسك؟ وجدنا في هذه الفرق جهمية، هذه خارجة عن الإسلام، رافضة كذلك، وجدنا الأشعرية، المعتزلة، المرجئة، الصوفية، الصوفية الخفيف، الصوفية غلاة كفار، التبليغ، الماتريدية، الكلابية، وجدناهم أن في دينهم إيش صفاء ولا خلط، وجدنا في دينهم خلط وشوائب، شوائب شرك، شوائب يعني ماذا، إنكار لبعض الأسماء أو بعض الصفات، شوائب بدعة، شوائب خرافة. ما وجدنا ممن يتمسك بما كان عليه الرعي الأول لمن إلا أهل السنة والجماعة. قال صار، أي كأنه يقول اتضح بعد ما حصل الخلط على ما كان عليه الرعي الأول، صار اتضح أن المتمسكين بالإسلام المحض الذي كان عليه النبي وأصحابه، الخالص عن الشوب، شوب الشرك والكفر والبدعة والخرافة، هم أهل السنة والجماعة. هذا جواب، نعم هذا جواب، هم أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة هذا اسم شرعي، هذا اسم شرعي. بعض الناس يأتي الآن يخبط يقول لا نحن بس مسلمون وكفى، نقول مسلمون وكفى إذا كانوا على إيه؟ إذا كانوا على الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسلمون هو ينكر الأسماء والصفات، أما مسلمون هو يقول العمل ليس من الإيمان، أما مسلمون هو ماذا؟ يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويتقرب للأضرحة والمشاهد، أما مسلمون هو يسب الصحابة، ما يصلح هذا ولا يستقيم. إذا كان مسلمون كفى إذن يكون على الإسلام الأول خالص من الشوب، أما بعد أن حصل الشوب حصل الخلط فلا بد من تسمية حتى يتميز ويتضح من المتمسك من غير إيش؟ من غير المتمسك. فسموا أهل السنة والجماعة لأنهم يعتنون بالسنة ويتبعونها ويهتمون بها وينشغلون بها ويحكمونها وهكذا يجتمعون، والجماعة على ما كان عليه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهي أسماء شرعية، السنة اسم شرعي والجماعة اسم شرعي، جاءت على جاءت إما في الكتاب وإما في إيش؟ في السنة. هكذا الطائفة المنصورة اسم شرعي كما سيأتي الآن في الحديث، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين أي منصورين. وهكذا أهل الحديث أي المنشغلون بالحديث والمعتنون به والمحكمون له والمتبعون له. وهكذا الفرقة الناجية اسم شرعي لأنها مأخوذة من حديث إيش؟ الافتراق، كلها في النار إلا واحدة، أي الناجية كم؟ واحدة، فرقة الناجية. فهذه كلها أسماء شرعية. إيش المقصود منها؟ المقصود منها تمييز من تمسك بالإسلام الخالص ممن لم يتمسك، ممن كان في إسلامه إيش؟ شوب وخلط. هذا الذي عليه أكثر الناس الآن، أكثر المسلمين إسلامهم فيه شوب وخلط، والمتمسكون بالإسلام الخالص قلة، والمتمسكون بالإسلام الخالص الذي كان عليه النبي وأصحابه قلة. نعم، فيعني هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، قال صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب أي عن الخلط هم أهل والشوائب، هم أهل السنة والجماعة. وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث بعضهم يضعفه أو هذه الرواية، وبعضهم يحسنها كالشيخ الألباني، وهي تفسير صحيح للجماعة. علماء يقولون تفسير صحيح للجماعة. من هي الجماعة؟ الجماعة طبعا لما قالوا وهي الجماعة، لما قالوا من هي يا رسول الله، قال هي الجماعة، هذا صحيح، سند صحيح. مثل ما هم من الرواية الثانية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، قالوا من هي يا رسول الله، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. إذن هذه الرواية تفسر الجماعة، قلنا حتى على وجود الكلام فيها فهي تفسير صحيح ليش؟ للجماعة. إذن من عدا أهل السنة والجماعة، نعم هم أهل إسلام لكن ماذا؟ فيه خلط بين مستقل ومستكثر. قال وفيهم يعني أهل السنة، وفيهم الصديقون، المبالغة في الصدق، الصديق هو المبالغة في الصدق. وفيهم الصديقون والشهداء، وهو المجاهد في سبيل الله يقتل في سبيل الله، يعني مجاهدون، منهم صديقون ومنهم مجاهدون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فهو القتيل في سبيل الله شهيد. وهكذا أدخل بعض العلماء في الشهداء العالم، العلماء قال شهداء أيضا، شهداء استشهدهم الله عز وجل على أعظم مشهود هو التوحيد. قال والصالحون، وهو الذي أدى أو قام بحق الله وقام بحق عباده، هذا الصالح. وفيهم وفي أهل السنة أعلام الهدى، أعلام جمع علم، وهو ما يهتدى به في الطريق، فالعلماء كذلك يهتدى بهم لتنجو من طرق الضلالة، طرق الضلالة كثير، فهؤلاء أعلام الهدى هم الذين يدلونك ويرشدونك على الطريق المستقيم طريق الهدى. ومصابيح الدجى, مصابيح الدجى, الدجى الظلمة, فأيضا العلماء مصابيح تنير لك الظلمات, ظلمات الجهل, ظلمات الشرك, ظلمات البدعة, ظلمات الخرافة, فهم الذين ينيرون هذه الطريق فيكشفون هذه الظلمات. قال مصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة أي المنقولة, مناقبهم منقولة في الكتب ونقلها العلماء, والفضائل المذكورة, الفضائل خصلة جميلة, فضائل جمع فضيلة مرة معنا, خصلة جميلة التي تجعل صاحبها في مرتبة عالية في منزلة رفيعة. ولهذا قال المذكورة يعني الذائعة الصيت, بهذه الفضيلة ذاع صيتهم, ذاع صيتهم وعظم ذكرهم, كما قال الله عز وجل وإنه لذكر لك ولمن؟ ولقومك. هذا القرآن ذكر, يرتفع ذكرك ويرتفع صيتك وصيت من كان معك من قومك. والفضائل مذكورة وفيهم الأبدال أي الذي كلما ذهب أحدهم جاء الآخر. وأحسن تفسير للأبدال حديث يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها, هذا تفسير الأبدال. يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها, فكلما ذهب عالم مجدد خلفه عالم مجدد آخر يجدد لهذه الأمة دينها, ويميز الصحيح من السقيم, ويميز الغث من السمين, ويعني يوصل للناس الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ليس أبدال الصوفية, الصوفية عندهم أبدال يقولون ماذا 7 أبدال أو 40, هم الذين يتصرفون في الأرض وهم الذين بهم ينصر الناس وبهم يرزق الناس إلى غير ذلك من خرافاتهم. وألف السيوطي أيضا كتابا في هذه الخرافة رحمه الله, ألف كتابا في الأبدال حشد فيه الأحاديث الموضوعة والضعيفة في تأييد مثل هذه الخرافات التي عند الصوفية. الأبدال هنا تفسير حديث يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها, هذا بدل هذا. قال ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم, مثل الأئمة 3 المالك والشافعي وأحمد, وهكذا مثل السفيانين, سفيان الثوري, سفيان بن عيينة, مثل الأوزاعي, وهكذا إسحاق وراهوي, نعم يعني هؤلاء الأئمة الذين أجمعت الأمة على هدايتهم أنهم مهتدون في أنفسهم, يهدون غيرهم, يدلونهم ويرشدونهم, وأيضا درايتهم علمهم أجمعت الأمة على هذا. وهكذا المصنف رحمه الله تعالى من هؤلاء, المصنف رحمه الله تعالى من هؤلاء. وعندما يقال الذين أجمع المسلمون, المسلمون يعني أهل الحق, أما أنه يرضى عنك أهل الباطل لا يرضى عنك أهل الباطل, لكن أهل الحق العبرة بأهل الحق. لما مرت الجنازة شهدوا لها بالجنة, الجنازة شهدوا لها يعني شهدوا لها بال يعني بالحسن العمل والإيمان, وشهدوا الأخرى بخلاف ذلك, فقال أنتم شهداء الله على أرضه. يقول لمن الآن؟ يقول لمن؟ يقول للصحابة. فهكذا كل من كان مثل الصحابة أهل حق أهل علم فيشهدون يعني لمثل هؤلاء بالهداية والدراية. وكان بعضهم ربما شهد لبعض العلماء الذين أجمعت الأمة على هداية ودراية كأحمد, يقول هو من أهل الجنة ويجزم ويستدل بالحديث, لكن القول الوسط أنه لا نشهد إلا من شهد له الله ورسوله. أما مثل الإمام أحمد نرجو له كل أيضا كل مسلم كل مؤمن, نعم نرجو له الجنة, نرجو له الجنة. إذن أجمع المسلمون أهل الحق وإلا أهل الباطل. ربما أعتقد يعني من يرضى يعني ما في إنسان رضي عنه الناس جميعا، حتى ماذا ما رضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رضوا عن من؟ عن الخالق. هل الناس الآن نعم ترضى عن الله عز وجل؟ نعم. هذا بارك الله فيكم، منهم من يسبه، منهم من يتنقصه، منهم من يستهزئ به إلى آخر ذلك. فإذا أجمع المسلمون أهل الحق على درايتهم وهدايتهم. قلنا منهم المصنف رحمه الله تعالى، وهكذا ابن القيم، وهكذا يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة في نجد، وهكذا أيضا ماذا الشيخ بن باز من أجمعت الأمة على هدايتهم ودرايتهم، إلى غير ذلك، إلى غيرهم من العلماء، إلى غيرهم من العلماء. قال وهم إذن فيهم صديقون، فيهم شهداء، فيهم مقاتلون، فيهم مزارعون، فيهم تجار، فيهم صناع، فيهم طلبة علم، فيهم حرفيون. نعم. المهم أن يكونوا على ماذا؟ على ما كان عليه النبي وأصحابه. طيب. قال وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ظاهرين أي غالبين، ظهور مع الغلبة والنصرة أو الانتصار، غلبة والانتصار، ظاهرين أي غالبين منتصرين على الحق. لا يضرهم من خالفهم، أي من غيرهم، لا يضرهم من خالفهم من غيرهم، من أهل البدع، من أهل الكفر، ومن أهل الملل، لا يضرونهم. قد يحصل الأذى لكن الضرر لا يحصل بإذن الله عز وجل. قد يحصل الأذى، لن يضروكم إلا أذى، نحصل الأذى لكن الضرر نعم لا يضرونهم. من لا يضرهم من خالفهم، أي من غيرهم، سواء كان من أهل البدع أو كان من أهل الكفر. ولا من خذلهم، أي ممن كان يتظاهر أنه معهم، يتظاهر أنه معهم ثم يحصل الخذلان، لأن الخذلان يكون من الداخل والمخالفة تكون من الظاهر من الخارج، وأما الخذلان من الداخل. فكم من إنسان يستتر بستار أهل السنة ثم إذا قوي ساعده واشتد وصار له أتباع ضرب، تكون ضربته قوية. تأمل يعني أنت الآن نحن نعايش هذه الفتن، انظر أبو الحسن كان يستتر بستار أهل السنة ثم اشتد ساعده فضرب ضربة قوية، الحجوري تستر بأهل السنة ثم لما اشتد ساعده ضرب ضربة قوية أقوى، محمد الإمام اشتد ساعده وقوي فضرب ضربة أقوى، جاء الآن محمد بن هادي هذا جاء بالطامة الكبيرة ضرب ضربة قوية إلى الآن لم يعني تزل أثارها وإلى الآن مستمرة. هؤلاء خذلوا السنة وخذلوا أهلها، مزقوا أهل السنة شدر مدر وأشمتوا بين الناس، وصرنا حديث على كل لسان بسبب هؤلاء. يعني هؤلاء أهل الخذلان ربما هم أشد من حيث الخطورة، من حيث الأثر، أثرهم على تمزيق أهل السنة أشد ممن إيش من الذين هم خارج أهل السنة والجماعة. فأنت تثبت لا يضرك لا من خالفك ولا من خذلك، ما دمت على ما كان عليه النبي وأصحابه، وما دمت سائر بعد من بعد أعلام الهدى وبعد مصابيح الدجى وبعد الذين أجمعت الأمة على هدايتهم ودرايتهم، لا يضرك بإذن الله عز وجل. قال، والحديث متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حتى تقوم الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، إلى مجيء الريح التي تقبض نفس كل مؤمن قبل قيام الساعة. أما الساعة تقوم على شرار الخلق، الساعة تقوم على شرار الخلق. ثم ختم رحمه الله المؤلف، ختم هذه الرسالة بهذا الدعاء: فنسأل الله أن يجعلنا منهم. هذا فيه أنه ما يزكي نفسه، انظر مع تقريره لهذا المعتقد وكتابته لهذا المعتقد في جلسة واحدة، مما يدل على رسوخ، على علم غزير، على ثبات عظيم، ومع ذلك انظر للتضرع نعم إلى الله عز وجل: نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. العبرة بالثبات. أما أن تحفظ المعتقد وتكون عليه فترة ثم تنحرف يا ويلك، لكن العبرة بالثبات، فلهذا تلجا إلى الله عز وجل. قال وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وأعظم الرحمة أن يثبتك على الدين حتى تلقى الله عز وجل. من أعظم ما يرحم به العبد الرب عبده أن يثبته على دينه حتى يلقاه. فهذا دعاء طيب، نعم، من المؤلف رحمه الله تعالى، ختم به هذه الرسالة التي تعتبر خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة. وينبغي علينا أن نعتني بمثل هذه العقيدة، نعتني بقراءة شروحها والاستماع لشروحها ومدارستها ومذاكرتها، ويحبذ لو تحفظ، فهذا من الأمور الطيبة. قال والحمد لله وحده، وصلى على خير خلقه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهكذا أخواني في الله، نسأل الله أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله في ميزان حسنات الجميع، وما كان من خطأ فهو من نفسي، وما كان من صواب فهو من الله تبارك وتعالى، والعصمة لله ولكتابه ولرسوله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.